الصحف المحلية تنشر بعناوين بارزة أراء ومقترحات ساذجة، منهم من يطالب بالسماح المرأة بقيادة السيارة والبعض يقترح فتح نوادر رياضية للفتيات وهكذا، فما رأيك معكم بذلك؟ الله يهديك. لأن هذا يقبل تمنع المقالات وهذه الأشياء ويحب بعضها وتمنع بعضها من الأشياء، ولذا هكذا قال وأن الأشياء وقد قدم على مسؤول الباب ينبغي تدخل على الباب ظل على الباب كل يوم، لأن يوجد النوادر المتنافسة كما الفرق كبير، وهكذا قيادة من السيارات وسائر الملاءة كبير، ولكن كثير من الناس يعتبر أن الحكم رأيه وهواه ويكتب ولا يرون العراق. نسأل الله لجميع ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.